على السلام كنا بنتنشط واحنا قاعدين. لما كنا بنقف كده في الفصل وبنسخن ايه لما بيلاقينا الاستاذ بنبهناه. يلا بقى نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده من هنا. يلا. طبعا ما فيش امتحان تدريبي. لا دكتور. لا لا لا يعني زمايلكم اعترضوا يعني قالوا لا يا دكتور انا مش عايزين امتحان. ليه طيب؟ هو ريحتني انا. وهي مش الفكره كده انا يعني هو انتوا كنتوا طالبين وانتوا طالما برضو مش عايزين امتحان خلاص ما فيش امتحان. عايزين لكن هيبقى في امتحان اعمال سنه. ايوه. هيبقى في امتحان اعمال سنه. ده اللي هو الاساس اللي عليه 30 درجه ولا 25 ولا 20. نعم. لسه ما بلغناش بيه من اداره الكليه. وشرحنا الفصل الثاني اللي هي اساسيات الممارسه العامه وشرحنا الفصل الثالث اللي هي المنطلقات النظريه الخاصه بالممارسه العامه. ايه هي المنطلقات اللي احنا اخر حاجه خدناها اخر حاجه وصلنا ليها ايه هي المنطلقات اللي احنا شرحناها؟ برافو. نظريه الارزاق العامه. واخدنا نظريه الدور واخدنا نظريه النسق الايكولوجي واخدنا نموذج الحياه. تمام. طيب النهارده هنعرف ازاي بنطبق الممارسه العامه في احدى المجالات. جايب مثال عندي اللي هو المجال المدرسي. يعني هو كده جايب لي الحاجات اللي احنا خدناها النظري اللي هي في الفصل الثاني والفصل الثالث وازاي بنطبق الممارسه العامه في الاطار النظري مطبقها عندي ازاي في المجال المدرسي. تمام. طيب لان يعتبر المجال المدرسي من اكثر المجال اللي بيبقى فيه مشكلات خاصه بالخدمه الاجتماعيه ومن اهم المجالات عندي بيطبق فيها الممارسه العامه. تمام. طيب في عندي عشان بطبق الممارسه العامه في المجال المدرسي طيب بطبقها كده من فراغ ولا لازم بيكون فيه مشكله فائدة ان انا من خلالها بستخدم او بطبق الممارسة العامة؟ يبقى فيه اللي هي المشكلات المدرسية. طالما في مشكله مدرسيه يبقى انا هتدخل كاخصائي اجتماعي. زي مثلا انا لقيت مشكله مثلا ما بين احمد ومحمد في المحاضره وشدوا مع بعض وضربوا مع بعض، مشكله هي ظهرت، هل هينفع اجي اتفرج عليهم؟ لا ما ينفعش. زمايلك هيتدخلوا، الاداره هتتدخل، بتوع الامن هيتدخلوا، انا كعضو هيئه التدريس هتدخل. بس شغلي المهني انا كاخصائي مهني لما اجي اعالج مشكله مدرسيه بيبقى في قواعد بمشي عليها، مطبقش كده وخلاص، لا، ان انا بتدخل على اساس علمي. يعني انا كاخصائي اجتماعي ممارس عام المفروض بكون معد اعداد نظري. يعني ايه اعداد نظري؟ المواد اللي بتدرسوها حاليا من اولى الرابعه. طيب ويعني ايه يكون معد اعداد عملي؟ تدريب الميدان اللي بتنزلوا تتدربوا فيه وبتعرفوا ازاي بيتعامل الاخصائي الاجتماعي مع الحالات الفرديه او الحالات الجماعيه. تمام؟ طيب فهنا طيب يا دكتوره غاده عرفيني يعني ايه مشكله مدرسيه؟ ايه هي المشكلات المدرسيه الخاصه بالتلاميذ والطلبه اللي احنا نفسنا كنا في يوم من الايام واجهناها؟ يعني انا لما كنت طالب في سنه ثالثه كان في مشاكل واجهتني، لما كنت طالب في اعدادي في مشاكل واجهتني، لما كنت طالب في ثانوي وبتظهر اكثر المشاكل في المرحله الثانويه. ليه بتظهر مشاكل كتير في المرحله الثانويه العامه؟ نعم برافو عليك، عشان مرحله المراهقه، عشان التغيرات الجسميه والنفسيه والعقليه والاجتماعيه اللي بتظهر على الشخص، بينتقل من مرحله الطفوله لمرحله ايه؟ البلوغ. تمام؟ طيب انا عايز اعرف يعني ايه مشكلات مدرسيه. المشكلات المدرسية هي مجموعة من الصعوبات والمعوقات الأكاديمية والسلوكية والاجتماعية. مجموعة من المعوقات أو الصعوبات الأكاديمية والسلوكية والاجتماعية. الأكاديمية اللي هي خاصة بإيه الأكاديمية؟ برافو عليك، اللي هو التعليم، اللي هو الطالب والطفل اللي بيروح يتعلم في المدرسة. طب إيه هو السلوكي؟ الصعوبات اللي هي بتواجه ايوه اللي هي السلوكيات اللي بتظهر على الطالب. ممكن يكون الطالب ده عنفواني في المدرسه وفي الفصل، يجي الاستاذ محمد المدرس بتاع الرياضه بيشكي له الاخصائي الاجتماعي بيقول له انا عندي احمد في الفصل شاقي جدا بيضرب زمايله كلهم في الفصل، والمشكله دي على فكره واجهت ابني انا السنه اللي فاتت. كان في طفل يعني في كي جي 1 وكان عامل رعب لزمايله كلهم في الفصل، حتى كان تعب المدرسين اللي هم السيدات البنات اللي هم الاستاذ في المدرسه. كان كل شويه على الجروب يقولوا فلان، يعني نكون بدون ذكر اسماء عشان معلومه سريه، كان بيقولوا ابنكم معلش النهارده عمل مشكله مع الطالب فلان، النهارده عمل مشكله، وانت كل يوم اروح اطمن على ابني اخر اليوم. فهنا دي مشكلة خاصة بالسلوك. تمام؟ طيب المشكلات الاجتماعية اللي هي الصعوبات الاجتماعية الخاصة بالطلاب. الطالب ده لما بيكون عنده عزلة بيجي محمد الصبح بيقعد من أول اليوم ما بيتكلمش، ويبقى قاعد على جنب ولا بيقعد يتكلم ولا بيشرح معانا ولا بيتناقش ولا بيحل اسئله معانا ولا بيطلع على السبوره يكتب زي زمايله، ولا ان هو مثلا بيهتم يطلع الكتب من الشنطه، ولا يهتم ان هو يذاكر، ولا يهتم ان يديني الكتاب، ولا ياخد مني الكراسه، مش مهتم، قاعد على طول سرحان في الفصل منعزل عن زمايله تماما. طيب كل ده بيعوق تحصيله الدراسه، بالتالي هتروح والدته ايه؟ تحاسب المدرسة، هتقول لها أنا ابني دلوقتي بيجي كل مرة أجي أشوف كراساته بلاقي واخد 3/10 واخد 2/10، هو إيه موضوعه؟ فتقول لها المدرسة، تقول لها والله ابن حضرتك أنا بوجهه كتير وبحاول أخليه يجي يشارك معايا كتير، بس هو منعزل تماما مش قادر يتفاعل معايا خالص في الفصل زي زمايله. فدي كلها مشكلات اجتماعية بتعوق تحصيله الدراسي. تمام؟ وبالتالي مش هيتفاعل مع زمايله، ولا يتفاعل مع المدرسين، ولا يتفوق في المدرسه. دي كلها مشكلات مدرسيه. طيب تصنيفها ايه دكتوره غاده المشكلات المدرسيه؟ بتصنف على اساس ايه؟ اول حاجه بتصنف من حيث المجال. عندكم وجهات نظر كتيره في الكتاب، فدي يعني ايه هتلخبطكم شويه في الاختياري، بس هنحاول نبقى ايه نظبطها في اخر محاضرات ان شاء الله. اول حاجه بصنفها من حيث المجال، انا بصنف المشكلات المدرسيه من حيث المجال، بصنفها مشكلات اسريه وبصنفها مشكلات عماليه ومدرسيه على حسب المجال اللي هو ايه. مثلا لو مجال نفسي المؤسسه الموارسه العامه، لو مجال نفسي اطبقها في مؤسسه ايه؟ لو مجال نفسي صحه نفسيه، برافو عليكي. طيب لو مجال ادمان هي صحه نفسيه برضو، بس هي ايه بيبقى ليهم يعني ايه عنبر وحدهم، سوري منين ما لهمش مؤسسه خاصه، بس في وحده العلاج والتعاطي في الجامعه دي اسمها كده على طول، دي للمدمنين نفسهم. طيب لو عندي احداث، لو مشكله احداث اطبق الممارسه العامه فين؟ في الاحداث اللي هي فعندكم في مركز الفتح. يبقى انا لما باجي اصنف المشكلات عندي اللي بطبقها فيها الممارسه العامه بتكون على حيث المجال. طيب بعد كده من حيث العوامل والاسباب المؤديه للمشكله، هل في مشكله ظهرت او عندك اي مشكله ملهاش سبب ملهاش اي عامل؟ لا طبعا، كل مشكله بتحدث بيبقى ليها سبب وليها لها عامل، اسباب خاصه بالمشكله بتنتج عنها المشكله دي. الطفل اللي بيضرب زمايله كتير في الفصل اكيد في سبب هو بيخليه بيضرب زمايله كتير كده في الفصل، والمدرسين بيشكوا منه وزمايله بيشكوا منه، اكيد في سبب. فهو التصنيف الثاني الخاص بالمشكلات المدرسيه اللي هو بيصنف من حيث العوامل والاسباب. اول حاجه بتصنف من حيث العوامل الذاتيه، العوامل الذاتيه اللي بترجع لمين؟ برافو عليك، للطالب نفسه او الطفل نفسه اللي هو بيضرب زمايله في الفصل. طيب تاني حاجه العوامل البيئيه، برافو عليكم اللي هم المحيطين. هو هنا المدرسه لما اتصلت على مامته وبتقول لها ابنك فلان النهارده ضرب زميله امبارح ضرب زميله كذا، فهو هنا العوامل البيئيه بتشوف المشكله دي ايه سببها ايه عنده، عايز توصل للسبب هو ليه كده بيعمل كده في الفصل. طيب عند التالت او العوامل التالته اللي هي العوامل الذاتيه البيئيه، الاثنين مع بعض. ايوه ده انا عامل ذاتي قد البيئي بالظبط، يعني عندي العوامل الذاتيه تبقى قد العوامل البيئيه بالظبط. تمام. طيب في عندنا مستويات ومهارات الممارسه العامه في المجال المدرسي، احنا خدناها من المستويات اللي هي على مستوى ايه؟ وحدات الصغرى. لا لا لا لا قصدها الدوله الصغرى، ايوه اللي هم الميزو والميكرو، الميكرو الاول وبعد كده الميزو وبعد كده الماكرو. تمام. فالميكرو اللي هو خاص بايه كمستوى، على مستوى ايه الوحدات الصغرى، على مستوى الميكرو اللي هو على مستوى الوحدات الصغرى. ايه هو مستوى الوحدات الصغرى؟ اللي هي سواء فرد او اسره او جماعه او منظمه. طيب الميزو اللي هو على مستوى المجتمع اللي هو المتوسط، اللي هو زي مثلا عندنا المحافظه مثلا، انا بشوف المؤسسه اللي هي مثلا المدارس الاعدادي على مستوى محافظه اسيوط، ده متوسطة مستوى الوحدات المتوسطة. طيب الماكرو منظمات المؤسسات اللي هي على مستوى الجمهورية، يعني أنا بشوف طلبة إعدادي على مستوى الجمهورية الإحصائية بتاعتها قد إيه، وبشوف مشكلة العنف المدرسي هل يا ترى بتبقى ظاهرة على مستوى القاهرة ومصر كلها في مستوى مدارس إعدادي، ولا بشوف مستوى محافظة أسيوط اللي هي مستوى المتوسط اللي هو الميزو، وبدرس المشكلة دي على حسب بدرس. فدي كلها مستويات خاصة من اللي بطبق فيها الممارسة العامة بتاعتي، سواء بطبق في المركز أو القرية أو المدينة أو مثلا المحافظة أو على مستوى الدولة الأم اللي هي مصر. تمام؟ طيب بعد ما عرفنا المستويات وتصنيفات المشكلات المدرسيه، عايزين نعرف انساق التعامل للممارسه العامه في المجال المدرسي. يعني ايه انساق التعامل؟ اول نسق عندي نسق محدث التغيير. ايه هو محدث؟ مين هو محدث التغيير؟ الاخصائي الاجتماعي. الاخصائي الاجتماعي كممارس عام اللي هو بيعالج المشكله المدرسيه، محدث التغيير. محدث التغيير يعني انا كشغلي انا كاخصائي اجتماعي مهني ممارس عام، انا المفروض ايه؟ هعالج لك المشكله دي كطالب. بعد نسق محدث التغيير نسق العميل. مين هو نسق العميل؟ الطالب. برافو عليك. الطالب او ممكن الاسره. ما احنا ممكن المشكله زي ما احنا قلنا بترجع لعوامل بيئيه ومؤثره على الطالب عندي في المدرسه، فبتبقى نسق العميل عندي ان انا بعالج المشكله اللي عند الاسره. عشان ايه؟ عشان الطفل يحصل له ضعف تحصيل دراسي، مش ضعف، يحصل له ايه؟ زياده تحصيل دراسي، وان هو يتفوق في المدرسه، فبنعكس عليه. تمام. طيب بعد نسق العميل يبقى بعد كده نسق الهدف. ايه هو نسق الهدف؟ نسق الهدف اللي هم مجموعه الاهداف اللي المفروض بيسعى الى تحقيقها الاخصائي الاجتماعي بمساعده اللي هم ايه؟ المحيطين بالعميل. ان هو نسق العميل يعني انا لو عند العميل الطالب وهغير فيه او احلل المشكله، هستعين طبيعي بالاسره، وهستعين بالاصدقاء، وهستعين بالمدرسين، هستعين بالاداره المؤسسه اللي هي المدرسه. تمام. طيب بعد نسق الهدف عندي نسق العمل. كل ده هيتم فين؟ المؤسسه. فين المؤسسه اللي هي ايه؟ المدرسه. يعني انا عشان احدث مشكله او ان انا احدث تغيير في مشكله احلها واعالجها عند طلبه او عند اسره او عند جماعه مدرسيه، لازم بيكون في مكان اللي احنا كنا بنقول المؤسسه المهنيه. هل ينفع ان انا كاخصائي اجتماعي اجيب اي مشكله في الشارع واروح احلها؟ ما ينفعش. لازم بتحل المشكله في اطار مهني ولايحه، يكون تحت لايحه بيمشي عليها وقواعد ونظم بيمشي عليها الاخصائي الاجتماعي. تمام. طيب عندي بعد نسق العميل عندي النسق المهني. ايه هو النسق المهني؟ ايه هو النسق المهني بعد نسق محدث التغيير وبعد نسق العميل وبعد نسق الهدف وبعد نسق العمل؟ كل ده بيتم في اطار مهني. ان انا لسه قايلها من دلوقتي، هو المدير المدرسي، ان انا هجيب الحاجات اللي انا درستها ايام ما كنت تانيه في تانيه كليه، وايام ما كنت في ثالثه كليه وفي رابعه كليه، المواد بتاعتي كلها، الكتب بتاعتي انا شايلها. انا في اخصائيين اجتماعيين بياخدوا مني كتب حاليا وشغالين في مدارس بياخدوا مني كتب عن دراسات الحاله. والله لحد يمكن من سنتين كان في اخصائي عندنا كل ما كتاب ينزل يقول لي يا دكتوره خاده الله يكرمك اديني الكتب اللي عند حضرتك في المجال الخاص بمجال المدرسي، وبدون ذكر اسمي. والاخصائي ده كان بيستعان بيا قد محاضرات في المدرسه، وكنت بروح من 5-6 سنين كده، وكنت باخد مركز اول على مستوى المنيا. مره اخدت محاضره فيها على مستوى المنيا، اخدت فيها مركز اول في مدرسه من المدارس. فهو كل ده اسمه نسق المهن. الحاجات اللي انت بتدرسها حاليا دي بتطبقها في المجال المدرسي. تمام. طيب بعد كده نسق تحديد المشكله. ايه هي تحديد المشكله؟ ان انا بعد كده بشوف المشكله بتاعتي اللي انا، فبعد ما حددت العميل بتاعي والاخصائي اللي هيعالج المشكله والمفروض الاهداف اللي انا هحققها، كل ده بيكون في اطار المشكله اللي انا هعالجها. احدد نوع المشكله ايه؟ هل هو الطالب ده بيغيب كتير، بيهرب كتير، بيسرح كتير في الفصل؟ فانا بحدد نوع المشكله اللي عندي وبناء عليها بحط خطه علاجيه عشان اعالجها. تمام. طيب اخر حاجه في الفصل اللي هي ادوار الممارس العام في المجال المدرسي. الحاجات اللي احنا خدناها اللي هم الادوار اللي احنا خدناهم في الفصل الثاني، هو هجيبهم هنا بس نطبقهم على المجال المدرسي، عشان بقول لكم ان احنا اخدنا نظر، والنظر اللي احنا اخدناه هو مطبق في اول مجال اللي هو المجال المدرسي للممارسه العامه. طيب اول دوره دور كمخطط. دوره كمخطط يعني ايه يا دكتوره غاده؟ يعني هو الاخصائي الاجتماعي لما يجي يعمل رحله لمجموعه او برنامج لمجموعه من الطلبه في المدرسه، هل هيطلع كده عشوائي؟ ده مش هيخطط. لازم يحط خطة علاجية أو برنامج يمشي عليه أثناء الرحلة. هيطلع رحلة اسكندرية مثلا، المفروض بيجهز بياخد موافقات بالرحلة من وزارة التربية والتعليم أو من إدارة المدرسة، وبيحدد الميزانية وبيحدد المكان وبيحدد الفترة الزمنية اللي هيقعدها قد إيه وهيمشوا إمتى وهيرجعوا إمتى، والبرنامج اللي هيتم إيه، هيروحوا أنهي مكان، والمكان اللي هيروحوه هياخد كام قد إيه وقت. فالمفروض بيحط خطة زمنية للبرنامج اللي هينفذه مع مجموعة النشاط المدرسي. تمام؟ طيب بعد كده الأدوار، بعد دور المخطط، دور معدل صفحة 188، دوره كمعد للسجلات. كمعد للسجلات لما اجي اطلع الرحلة او اعمل معسكر، انا لما انا طلعت معسكر في سنة تالتة كلية، رحت اعداد القادة في القاهرة، لما جينا طلعنا كنا طالعين بورق رسمي، كان مع دكتور في كليه التربيه بدون ذكر الاسماء، كان استاذ دكتور، كان معاه سجل بكل طالب، لما كنا طالعين كان معاه سجل بكل اسم لينا واحنا طلبه، تقريبا الورقه اللي بيمضى عليها ولي الامر وكده. لازم طالما مسؤول عن نشاط او عن اي حاجه خاصه بالمجال المدرسي لازم يبقى ليك سجل بالطالب، وده عشان بيحمي نفسه الاخصائي وبيحمي الطالب، لان دي مسؤوليه. لو انت هتاخد طفل هتنقله من مكان لمكان، تبقى مسؤوليه كبيره. تمام؟ فهو هنا كمعد للسجلات ان هو بيعد السجلات الخاصه بالمشكلات المدرسيه اللي هي خاصه بالطلاب في المكتب، عنده بيبقى عنده سجل اسم فلان فلان، بيبقى عنده اسم. ما ينفعش الاخصائي الاجتماعي يكتب مثلا اسم طالب اسم احمد محمد عبد الحميد، لا، بيكتب اول حاجه الف وحرف الميم وبعد كده العين. ليه بيكتب على هيئه رموز للسجل المشكلات المدرسيه؟ ليه الاخصائي الاجتماعي بيكتب السجل او الورق او الفايل اللي بيبقى خاص بكل طالب على هيئه الاسم بتاعه، بيكتبه على هيئه رموز، هو الاول رمز من كل اسم؟ انها تبقى معلومات تحفظ معاك؟ لا، حفاظا على السريه. يعني ما ينفعش واحد اسماء جايه تحكي لي موقف او مشكله وبتقول لي يا دكتوره غاده انا هجيب لك ورقه خاصه بيا، بس معلش قولي معاكي. تمام؟ طيب انا مثلا انا دلوقتي بس قولي مش مهني كاخصائي، لكن هو من شروط التسجيل المهني عندنا احنا في خدمه اجتماعيه، لازم ما تكتبش اسم بيانات العميل بالاسم رباعي او ثلاثي اسمه. ما ينفعش يكتب اسم احمد محمد، ليه؟ عشان لما يجي بعد كده واحد، ما لما يجي يفتح الدرج عن طريق الصدفة، ولا يجي واحد مثلا على مكتبه يقعد عن طريق الصدفة، ما يمسكش مثلا سجلاته ويعرف بيانات العميل اللي عنده، فبيتكتب على هيئة رموز. لكن لو اي مشكلة عادية انا اخد الورق بتاع اسمها واشيله معايا، بس انا عارفة ان دي حاجتها خاصة عندي، بس انا هحفظ سرها. لكن هنا في المهني بقى زي ما احنا كنا بنقول النسق المهني، ان النسق المهني ده بيبقى فيه قواعد بمشي عليها. انا كعضو هيئه تدريس بتبع اللائحه، ما ينفعش اخالف اللائحه في حاجه معينه خاصه باداره الكليه، لان يعني بيبقى فيها جزء، بيبقى فيها مخالفات قانونيه، بيبقى فيها كل ده، ما ينفعش اتخطى اللائحه بتاعه القسم. انا دوري اهو كمهني، دور الاخصائي كذلك الامر كمهني، في اصول بيمشي عليها ودي حاجات وقواعد وقيم ما ينفعش الاخصائي يتخطاها. طيب بعد كده دوره كمنظم، لما هيعمل جماعة الرحلات ولا جماعة المعسكر، مش المفروض هينظم الجماعة هيقول ايه؟ ان احنا يا جماعة نطلع بكرة الساعة كذا، وهننتقل من المكان الفلاني وهنتجمع بكرة الساعة كذا، والمفروض هيبقى فيه جماعة نظام هتنظم المجموعة، هتبقى تابع المجموعة وتباشر المجموعة اللي طالعة، فهو بينظم النشاط اللي هيتم، زي ما احنا كنا بنقول ان هو يحط الخطة. طيب الخطة هو حطها، بس هو لما بيجي ينفذ بقى ما بيشيتش بنظام، لان مجموعه اتاخرت وتاخرنا ساعه الصبح وتاخرنا في السفر، والمفروض نوصل اسكندريه مثلا الساعه 10 ولا الساعه 11 ولا الساعه 12، فعشان مجموعه اخرتنا، لا، انت طالما عملت اعداد خطه يبقى تنفذ بالدقيقه. احنا لما كنا في معسكر اعداد القاده في حلوان كنا يعني بعد 7 و5 استحاله كنا نقف في الطابور، ما كناش نقف في الطابور، لازم 7 بالظبط نبقى في الطابور. وجبة الفطار كان بيبقى ليها معاد معين، يعني انا خدت 3 4 ايام تقريبا، انا خدت اسبوع انا ما كنتش بقى، كنا بننام تقريبا 3 4 ساعات فقط، كنا بيحاسبونا بالدقيقه، لان احنا كنا طالعين تبع مسابقه على مستوى الجمهوريه، كان كل جامعه مطلعه فوق معين من طلبه عشان ايه، واخد مراكز بعد كده. تقريبا احنا خدنا مركز تاني او تالت ساعتها جامعه اسيوط. فهو لازم الاخصائي يكون منظم في شغله، زي ما يقول التلميذ ده مهندم، يعني بيجي الصبح بيحضر محاضرته، منظم وقت مذاكرته، مثلا البنوته اللي بتساعد مامتها في البيت بتخلص واجبها وبتخلص حاجتها وبتاكيد تساعد مامتها، فهي انسانه منظمه. كذلك الاخصائي بالظبط. تمام. طيب دوره كمعالج، يعني ايه كمعالج؟ ودي سهله، ان هو بيعالج المشكلات الخاصه بالمدرسه، سواء خاصه مثلا بالطالب او بالاسره او بالجامعات المدرسيه. تمام. طيب بعد كده دوره كمعالج، كمشارك. دوره كمشارك، لو انا مثلا هعمل نشاط زي ما انا بقول نشاط على مستوى مثلا وزاره التربيه والتعليم خاص بمحافظه اسيوط للمدارس الاعداديه، وانا عايز استعين بكل اخصائي اجتماعي في المدرسه، هقول له انت عارف عندك الطلبه المتفوقين اسمائهم ايه، لان انت اللي موجود في المدرسه وانت اللي بتطلع لهم المكافاه بتاعه التفوق، هي مكافاه التفوق احنا كنا بناخدها، ما اعرفش الاوائل بياخدوها دلوقتي ولا لا، كنا بناخدها احنا لما كنا بنطلع الاوائل في الكليه، كنا بناخد 80 جنيه تقريبا، 85 حاليا السنه دي، بس لسه ما نزلتش. ايه لسه ما نزلتش المكافاه؟ يعني هو ايه مثلا، انا لما بيجي عندك اللي في الاداره عندك في الكليه بيبقى عارف الطالب فلان الاول والطالب الفلان الثاني، فبيبقى عارف. فلما بتيجي مسابقه من جامعه اسيوط ان احنا عايزين، انا اتكرمت طالب مثالي لما كنت بطلع من الاوائل، كنت بطلع الثاني على الدفعه، فاتكرمت تبع الجامعه هنا، وجينا كان ايام الدكتور عزت الله يرحمه لما كان ماسك نيه، فاتكرمت وكنت واخده شهاده طالب مثالي. فهم كان لما بيجوا يبعثوا للكليه بيقول احنا عايزين الطلبه المتفوقين اللي عندكم هنكرمهم. ليه؟ لان هم عارفين ابناء الكليه ولادهم. فلما انا اجي تدوري كاخصائي مشارك، انا بيتبعت لي الوزاره ان احنا في نشاط معين عايزين نعمله، وعايز الطلبه اللي عندك وعايزينك تشارك معانا، ان احنا عايزين نعمل لهم ايه الحاجات اللي المفروض عندك بتنفذها لهم. فهو هنا بيشارك الاداره الكبيره عشان ايه؟ عشان يساعد لو في مشكله معينه، في اي حاجه عايز يقدمها، في احتياج معين يقدمه للطلبه، كان في حاجات بتيجي كسوه، كان في ايام المدن الجامعيه كانوا بيجيبوا كسوه وحاجات زي كده، معرفش هل الموضوع ده برضه بيتسائل ولا لا، لان هم الطلبه اللي هم ايه؟ بيساعدوا يعني. طيب بعد كده دوره كمقدم للمشوره. دوره كمقدم للمشوره، هو لما بيشارك وفي نفس الوقت ايه؟ بيقول له اه انا عندي كذا كذا كذا كذا، والمفروض حضرتك لو عايز تشورني انا هقول لك الصح ايه، لان احنا عندنا الطلبه اللي عندنا مثلا احتياجهم كذا، فهو هنا بشروط. طب ايه اللي يناسب حضرتك عندك في المدرسه للطلبه؟ يناسبهم مثلا ملابس ولا حاجه ماديه نقدمها لهم، ايه المناسب؟ فهو هنا بيقدم له المشوره. تمام. طيب بعد كده دوره كمشرف، لما بيطلع على مع جماعه الرحله وجماعه المعسكر، هو بيكون دوره ايه؟ اشرافي توجيهي، زي لما كنت تطلعوا الزيارات الميدانيه في سنه اولى، اللي كان بيطلع معاكم من المعيد من الكليه كان بيطلع ايه؟ مش بيطلع ناسب، ما طلعتوش خالص؟ لا عشان كده كورونا. عشان كورونا. لما تطلعوا ان شاء الله ربنا يكرمكم تروحوا سنه ثالثه السنه الجايه، هيبقى عليكم اشراف اكاديمي من الكليه واشراف من المؤسسه. هو بيوجهك وبيروح لك المعيد او المدرس المساعد بيقول لك اخدت ايه النهارده، المفروض ان احنا هنعمل نشاط المره الجايه وهتنفذوه، وعايزين حد القائد وقائد المساعد. فهو مجرد ان هو بيوجهك ازاي تعمل كذا كذا كذا كمشرف فقط وليس منفذ. تمام. طيب دور الممارس العام اخر حاجه، كباحث يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي كاخصائي اجتماعي في المدرسه ولقيت مشكلة العنف المدرسي عندي وأنا شغال في المؤسسة هنا من 10 سنين، وكل ما تيجي طلبة كل سنة ألاقي المشكلة دي أكتر مشكلة سائدة عندنا وأكتر مشكلة سائدة بين الطلبة حاليا، فأنا بقدم في ماجستير في خدمة اجتماعية، فبيجي يقول لي دكتورة غدا أنا عايز أتخصص، هتخصص إيه؟ فرد ولا جماعة ولا تنظيم؟ أقول له والله اللي يريحك، بس شوف حضرتك أنت بتشتغل فين؟ يقول لي أنا شغال في مجال مدرسي، أقول له أكتر ما يناسبك تخصص خدمة فرد، لانه بيتعامل اكثرها مع الحالات الفرديه اللي هم مشكلات الطلاب، بيبقى اغلبها على مستوى فردي مش جماعي. بيبقى في الجامعات المدرسيه بس هي اكثرها بتبقى مشكلات فرديه. فبيجي يقول طب انا عايز اطبق، انا لقيت عندي مشكله في المدرسه، عندي مشكله العنف في المدرسه وزي مشكله اضطراب الالعاب الالكترونيه. دلوقتي تلاقي الاطفال الطفل اللي عنده سنتين بيمسك الموبايل ويلعب لعبه ببجي، ودلوقتي تلاقي الطفل بيعرف يستخدم التليفون ما بتعرفش انت ككبير تستخدمه، بيدخل على حاجات انت ما تعرفش تدخل عليها. انا حاليا اهو يعني انا عندي مثلا عندي ابن اختي يعتبر في اعدادي، انا في حاجات بيجيبها على الموبايل انا ما بعرفهاش، لان ما بحبش يعني ايه ادخل على حاجه معينه لو حاجه تضرني، طالما حاجه مش عارفها ما ادخلش فيها. بس حاليا موضوع وسائل التكنولوجيا الحديث دي بقت سائده، بقت لغه العصر. بس هو على قد ما تقدر قلل منها. نصيحه، انا بستخدم تليفونات ان كان في مكالماتي وشغلي فقط، لكن العاب انا ما عنديش لعبه على الموبايل، ما هي اصلا ما فيش وقت. فعندي برضو نفس النظام، لو مثلا بنبه عندي جماعتي حاجات صعبه ان انت تعود ابنك او طفلك على التليفون ويقعد يلعب اليوم كله لعبه ببجي، يعني دي كارثه. فيجي الباحث اخصائي اجتماعي كتير من الناس يقول لي انا ملاحظ ان مشكله برضو السرحان والشروط النفسي للطفل حاليا. الاقي اروح الاقي الفصل، ادخل الاقي الاطفال قاعدين كده سرحانين. توحد وتخاطب يا دكتور، كل ده كل ده اضطراب وعزله، وده برضه ناتج عن التكنولوجيا الحديثه. دلوقتي اللي مامته بتشتغل واللي مامته في البيت بتدي ابنها التليفون عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تشوف اللي وراها. ده اكبر غلط. لما تديه اي لعبه حاجه يركبها، مكعبات يركبها، اي حاجه خاصه بمهاره تنميه، رسم، كل ده حلو، حاجات دي حلوه بتنمي مهارته. يجي يقول لها ماما انا رسمت كذا، انا هشوف ركبت المكعبات دي. فتحاول تبعده عن الاستخدام على قد ما تقدر. هي مهمه، مش مقول ان هي مش مهمه، لا مهمه. ودلوقتي بيجي حاجات هيطبقوها في المدارس خاصه بالتكنولوجيا، هو بس ان تحاول ان هو ما يندمجش معها، التكنولوجيا ما يندمجش معها زياده عن اللزوم. فكل ده المفروض مشكلات بتبقى ظاهره، مشكلات مدرسيه، وبدي دوره لو هو مثلا طالب اخصائي زي ما بيقدموا عندنا ماجستير ودكتوراه وبيدرس المشكلات دي. احنا في طالب سجل عندنا عن المشكلات اللي هي خاصه بلائحه الانضباط المدرسي، ده طالب عندنا من هنا بيقول انا ملاحظ دكتوره غدا وبزلفس كان يجي يقول انا عندنا لائحه الانضباط المدرسي مش مطبقه في المدرسه، عايز اعمل فيها دراسه يا دكتوره غدا. اقول والله اللي رايح حضرتك، لو المراجع عندك متاحه والمكان هتطبق فيه متاح والعينه متاحه مفيش مشكله، والموضوع مش معمول قبل كده خلاص، ودخل سيمينار وسجل بموضوع لائحه الانضباط المدرسي ان هو ازاي يطبقوها الاخصائيين الاجتماعيين صح في المدرسه، وحاليا هو في بيطبق فيها مع الاخصائيين. تمام؟ في اي حاجه خاصه بالفصل؟ في حاجه صعبه؟ الباب الاول الغياب. الباب الاول يا دكتوره، طب هنعمل فيه احنا؟ تقيل علينا الباب الاول.